وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لو إن إنسان بيعمل في مصلحة حكومية ما أو في شركة محترمة يعني، ففي الغالب الشركة المحترمة دي بيكون فيها لائحة، اللائحة دي فيها مكافآت وفيها جزاءات. الجزاءات بتقول إن هو لو تغيب مثلا أكتر من 10 أيام ممكن ما يقبضش مرتبه، ومثلا لو أخر مثلا حوالي 10 أيام ممكن نص مرتبه يخصم، لو تكرر منه التأخير شهر على إثر شهر على إثر شهر فده معناه ان هو في آخر السنة ممكن يفصل. تمام، لو ان احنا عندنا 2 موظفين بيعملوا في هذه الشركة او في هذه المؤسسة، فواحد من الموظفين مكبر دماغه خالص يعني يغيب براحته، ممكن يأخر براحته برضه مفيش مشكلة، فزميله التاني بيقول له يا عم ما ينفعش كده، يعني انت يعني بتأخر كتير وبتغيب كتير وانت كده ممكن يتخصم منك نص المرتب او يتخصم منك المرتب كله او ممكن اصلا تتفصل. فهو يقول له لا ما تقلقش انت بس مكبر الموضوع، هم كده مش عارفوا يستغنوا عني يعني. وبعدين الناس اصحاب الشركة دول ناس طيبين يعني، هم ما بيحبوش يزعلوا حد ولا بيحبوا يمشوا حد، وانا برضو يعني ليا معاهم وقت طويل وهم بيعزوني، فأكيد يعني مش هيمشوني ولا حاجة ولا يخصموا لي المرتب. كانت أول صدمة إن هو جاي يستلم مرتبه في بعد الشهر، لقى نفسه بيستلم نص المرتب بس. بس نص المرتب ليه؟ وفلان ده ليه بيستلم المرتب كله؟ قال له تعالى بص على جدولك، أنت عندك 10 أيام تأخير. الشهر اللي بعده استمر على الحال اللي هو فيه، بل بقى بيغيب كمان. فزميله يقول له يا عم مش هينفع كده، انت كده اصلا يعني ممكن ما تقبضش مرتبك. يقول له لا هم عملوها فيها المره اللي فاتت بس مش هيعملوها فيها تاني، بس ناس طيبين وكده، وبعدين يعني انا برضو ليا جمايل كتير عليهم وانا بعمل واجب معاهم في حاجات كتير. الصدمه الثانيه جاي يقبض مرتبه، قال له مالكش مرتب الشهر ده. مش معنى ده بياخد مرتب وانا ما باخدش مرتب. قال له ما انت عملت حاجات غلط كتير وانت مفتكر احنا هنعديها لك، المفروض يعني ان انت احنا قلنا لك وانذرناك وحذرناك مره واثنين وثلاثه وحذرناك مره واثنين وثلاثه وانت برضو مفيش فايده، فانا هنعمل لك ايه؟ عدى الشهر ده، الشهر اللي بعده المفترض ان هو يتعدل شويه، لا يعني العدله اللي اتعدلها انه بدل ما كان بيغيب بقى بيأخر خلاص، وقال مش مشكله نص مرتب نص مرتب بقى. وكانت الصدمه الثالثه ان هو بعد نهايه السنه فوجئ بان هو خارج له قرار فصل. زميله قبلها كان يقول له يا ابن الناس وممكن تتفصل وممكن تخسر الشغلانه دي ودي فرصه كويسه، يقول له لا دول ناس طيبين اصلا، وبعدين انا يعني انا برضو معاهم من زمان هم مش هيزعلوني. الصوره اللي احنا بنشوفها دي بتحكي مشكله احنا بنعيشها في الواقع، لكن في علاقتنا بالله سبحانه وبحمده. للاسف الشديد الراجل الذكي العاقل الناصح اللي عمال يقول لصاحبه لا خلي بالك دي لائحه، والحاجة الغلط اللي هتعملها هتتحاسب بيها وهتنقص من رصيدك. تمام، طريقة التفكير العاقلة الحكيمة دي اللي احنا بنشوفها من هذا الرجل للأسف الشديد لا يجدها البعض منا من بعض الناس في تعاملهم مع الله سبحانه وبحمده. يعني ايه؟ يعني احنا عايشين مع ربنا بجو الايه؟ الاماني. اصلا ربنا كريم، وبعدين هو غفور رحيم يعني هيعديها لي، مش معقولة يعني عشان انا مثلا ما اثر في الصلاه ولا كلام من ده يعني ربنا مثلا يحرمني من الجنه، مش معقوله مثلا ان ربنا يعني ايه ما هيناولنيش الشيء الفلاني، مش معقوله ما اكونش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان مثلا ما اثر في سنه ولا سنتين، القصه مش الدرجات يعني. وبعدين برضو انا بعمل حاجات كويسة كتير، ما انا مسلم وموحد ومحب لله وعندي خير كتير قوي، فمش معقول يعني ان ربنا، انت عايز تقول لي يعني ان انا عشان ذنب واحد ولا معصية واحدة ولا عشان المخالفة اللي انا مثلا ملازمها دي ومقيم عليها ان الله سبحانه وبحمده يحرمني من كذا؟ يتقال له يا ابني ده ابليس خرج من الملكوت بذنب، وسيدنا ادم خرج من الجنة بذنب، يا ابني الصحابة انهزم في احد بذنب. يقول لك لا لا انت بس من ايه يعني مكبر الموضوع، الموضوع مش الدرجات دي، ربنا يا عم غفور رحيم ان شاء الله، انت ما تعرفش ازاي ربنا كريم اصلا. وبعدين يعني الحمد لله انا عندي حاجات كويسه كتير. هذا المنطق منطق الاماني، اللي هو الناس اللي بتتمنى اكتر ما بتعمل، اللي هو الناس اللي عايشه الوهم ده وعايشه التغرير ده مغرر بيها. طيب التغرير ده جاي منين بالضبط؟ لما هنبص في القران الكريم هنجد ان الله سبحانه وبحمده بيحدثنا إن الدنيا بتغرر بالإنسان والشيطان بيغرر بالإنسان ونفسه بتغرر به. دي لو قلنا كده عليها المغررات يعني. الدنيا بتغر الإنسان، أهو عمال يقول إن شاء الله بكرة أعمل كذا، وإيه؟ وبكرة يجي إن شاء الله بعد بكرة، بعد بكرة، بعد بكرة. الدنيا بطبيعتها كده، مزينة للإنسان. إمتى يا عم هتفوق كده وتتوب إلى الله وتعود وتؤوب وتبطل بقى اللي أنت بتعمله من الذنوب ده وتتخلص من الكروب اللي أنت فيها دي؟ إن شاء الله بقى يعني بإذن الله هانت يعني. والدنيا تشغل ودي تاخد ودي تاخد، العيال والأولاد والشغل والبيت والدنيا، الدنيا بتغر. الشيطان شغلانته الأساسية التزيين والتغرير، شغلانته الأساسية يقعد يزيل لك الأمر، يا عم عادي هما بس من الأخدة كويس بس بيحبكها شوية، الناس دول طيبين بس قفشين جامد قوي، الموضوع مش الدرجات دي، الموضوع بسيط إن شاء الله وعادي، وانت هو الحمد لله رب العالمين، هو انت يعني زي اللي بيشرب مخدرات ده، انت ما شاء الله عليك الحمد لله انت راجل كويس، اي نعم يعني ايه بتضيع صلاة الفجر، واي نعم مثلا مثلا ما بتفتحش المصحف الا كل فين وفين، واي نعم يعني ممكن رزقك فيه شبهة كده، بس برضه انت مش زي اللي بياكلوا حرام حرام يعني. الشيطان النفس، وده الاصعب بقى والاغبى في الامر، ان النفس نفسها تكون بتغرر بالانسان، ان نفسك التي بين جنبيك تغرر بك، لان النفس البشرية لها ثلاث حالات، في حالة تكون فيها هي أمارة بالسوء، وفي حالة تكون لوامة، وفي حالة تكون مطمئنة. انت عندك حالة الأمارة بالسوء دي هي تقول له ايه يا عم اعملها مش مشكلة عادي ما تحبكهاش وانا ايش حياتك شوي وبعدين مش مشكلة يعني وبعد شوية ان شاء الله الدنيا هتتظبط. وفي نفس لوامة تقعد تلوم الانسان، يا عم طب عملت كده ليه، ما وكذا ومعقولة وما ينفعش، ما ينفعش كده، ما يليقش كده، المفروض الانسان يستحي من الله سبحانه وبحمده. طيب والنفس المطمئنة، لا الكلام ده ما ينفعش، المطمئنة بطاعة الله وبذكره. النفس بقى الأمارة بالسوء دي بتقوم بدورها وبتشتغل، ولو ليها اليد الطولة ولو هي متغذية أكتر بتبقى هي المسيطرة على نفس الإنسان، تغرر به وتتواطأ مع الشيطان ومع الدنيا في التغرير بالإنسان. أكبر أزمة في التغرير قضية الأماني، إن الإنسان إيه يتمنى يتمنى يتمنى، الموضوع عنده مجرد أماني، مجرد أحلام هي ملهاش نصيب من الحقيقة. أحلام زي ما قلت لحضراتكم قبل كده هي بالضبط أشبه ببيت من الرمال على شاطئ محيط موجه شديد العتاب، يعني موج عالي. واحد تخيلوا بنى بيت من الرمال على شاطئ أو على ساحل، وهذا البيت من الرمال في على هذا الساحل يعني كل دقيقة بيجيله موج شديد يقتلع أشجار من أصولها، فكيف سيصمد مثل هذا البيت من الرمال في مواجهة ذلك الموج الشديد على ساحل ذلك المحيط؟ فللأسف الشديد كثير من الناس أمانيها كده، هو باني أماني على إيه؟ طب تقول له مثلا طب أنت على أي أساس بتقول كده؟ تعال نتحاسب، امسك ورقة وقلم وشوف فين بقى الكلام ده. يعني مثلا زي اليهود لما كانوا يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، بأمارة إيه؟ بأمارة قتلكم الأنبياء؟ بأمارة إيه؟ بأمارة مثلا وقوعكم في الفواحش؟ بأمارة إيه؟ لما يجي الواحد فيهم يقول النهار الحمد لله إحنا من أحسن الناس ومن أفضل، إحنا إخوة ملتزمين، إحنا ناس كويسين مش زي العوام، بأمارة إيه بقى؟ بتيجي تبص على واحد من العوام اللي تقول عليهم عوام دول، وأنا بقول دايما ما بحبش الكلمة دي، جماهير المسلمين، لما تيجي لأن بحس إنها بتوحي بانتقاص لهم، تيجي تبص على واحد تقول عليهم العوام تلاقيه بيمسك المصحف أكتر منك، ومنتظم في الصلاة أكثر منك، وله في أبواب الخير أكثر منك، بأمارة إيه؟ الموضوع عند ربنا مش ختم خدوا الإنسان بإن في شوية شعر طلعوا في دقنه ولا إن مثلا جلبيته قصرت، لأ، ودي فرائض ما بنقللش من شأنها، بس أقصد إيه؟ الموضوع مش ختم، مش أماني عند الله، مش قصة بقى عشان أنا فلان ولا انتسبت لفلان ولا عملت كذا أنا صرت أفضل من غيري. الموضوع عند ربنا مش بالأماني، الموضوع عند ربنا مش بالمزاعم والأقوال، هو بالأعمال والأحوال. ليس بالمزاعم والأقوال وإنما بالأعمال والإيه والأحوال. المشكلة اللي احنا عايشين فيها دي وهي مشكلة التغيير ده ومشكلة الأماني، الله سبحانه وبحمده تناولها في كتابه الكريم. يعني دايما بنقول كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. فلما نيجي نبص على الظاهرة اللي احنا بنتكلم عنها من شوية دي هنجد أن الله سبحانه وبحمده ناقشها في كتابه الكريم. الشيخ كان بيقرأ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، مش بأمانيك على فكرة، مش أمنيتك اللي هتفرض بها على ربنا حاجة، ولا أمنيتك اللي انت يعني مصيرك مش مرتبط بأمنيتك، مصيرك بالأساس مرتبط بعملك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني لما عملك يبطئ بيك ما يسرعش بيك انتسابك للصالحين، ولا انتسابك لمن هم على منهج السلف الصالح، ولا انتسابك للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا انتسابك لهذا الدين الحنيف. من بطأ به عمله يسرع به نسبه. القضية مش قضية مزاعم وأقوال، القضية قضية أعمال وأحوال. فلذلك لا أمانيكم، الموضوع مش بأمانيكم. هو وإيه اللي مش بأمانيكم؟ فضل الله سبحانه وبحمده وإكرام الله لعباده. يعني في الآية اللي قبلها ربنا يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل. الجنة عند كتير من الناس مجرد أمنيات. نفسك تخش الجنة؟ طبعا. طب عذرا ما تزعلش مني، الكلام ده لو قلته لشاب واقف في الشارع ماسك مثلا سجارة مخدرات وعمال يعاكس في اللي رايحة واللي جاية، وقلت له يا ابني انت نفسك تخش الجنة يقول لك طبعا. ايه الفرق بقى؟ ما هي مش الفكرة فكرة ايه؟ اماني ورغبات، مش فكرة مزاعم. اي طالب في الثانوية العامة نفسك تجيب مجموعة عالية؟ طبعا. نفسك تجيب 95%؟ اكيد نفسي طبعا. ما هي مش بالاماني، مش قصة الايه الامنيات وخلاص. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. دخول الجنة مش أماني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. بيقول اللي عنده مشوار مهم وخايف إن المعاد يفوته، المفروض المعاد الساعة 7 الصبح مثلا، فهو خايف المعاد يفوته، فيقول لك لا ده معاد مهم وده فرصة العمر أنا ما ضيعهاش. لا يا عم أنا هسافر من 7 بالليل ومش مشكلة، أوصل هناك على الساعة 12 أفضل حتى نايم قدام الرصيف لغاية ما يجي المعدة ما فوتوش. إنما واحد تاني قال لك يا عم ده المسافة ما بين بيته وبين المكان ده ساعتين مش مشكلة، أطلع من بيته الساعة 5 الصبح. طلع من بيته 5 الصبح مش عارف حصل إيه في الطريق وحصل إيه وتم إيه، فاته الموعد. من خاف أدلج، اللي خايف على حاجة، اللي يقدر قيمتها، اللي يشعر بقدرها بيبقى خايف عليها. فلذلك يسير بالليل. ومن أدلج بلغ المنزل، اللي خايف على الجنة ما يبقاش الموضوع مجرد أماني، لا يبقى بيعمل لها وحريص عليها وبيبقى بيبذل لها وبيضحي لأجلها، مش مجرد أماني وخلاص. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ما تفتكرش تقول السنة يعني ربنا إن شاء الله يعديها لي، بس ربنا غفور رحيم، إن شاء الله ربنا كريم، وبعدين يعني ما انا بعمل حاجة كويسة كتير، وبعدين مش معقولة يعني الذنب ده هيحرمني من الجنة. يعني النبي لما يقول لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم، ثلاثة لا يدخلون الجنة، وهو يقول لك يا عم مش للدرجات. لا للدرجات دي بقى، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، هتجزى به. لازم توطن نفسك على كده. والله بقى ربنا كريم وعفى عنك ولا غفر لك، انت مينفعش اصلا توطن نفسك على دي. القاعدة بتقول ان اللي يعمل سوء ايه هيجزى به. بالله عليك لو انت عارف النهاردة ان انت هتأخر فيتخصم منك مرتبك ما بترضاش تأخر، ولو هتغيب هتتفصل ما بترضاش تغيب. فلو الانسان استيقن في هذه وترسخت لديه في قلبه يستقيم سيره إلى الله سبحانه وبحمده، إنه يدرك أن من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أصل البعض ممكن يتخيل يقول لك إيه مش مشكلة يا عم من إن شاء الله عندي فلان ممكن يساعدني أو فلان يقف جنبي أو مش عارف مين ممكن، لا أبدا، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. محدش هيدفع عنك حال، ده أنت هتقعد يعني تتحايل وتترجى وتتوسل وتروح وتيجي عشان حد يديك حسنة ولا حد يديك حسنة، عشان حد يشيل عنك سيئة ولا حد يشيل عنك سيئة. من يعمل سوء منه ما يجزى به العبد في الدنيا ومنه ما يجزى به العبد في الآخرة. يجزى العبد في الدنيا بذنوب زي البغي والعقوق وغيره، ومنه ما يجزى به العبد في الايه في الآخرة. لازم الإنسان يكون مدرك دي ويكون حاضرة بين عينيه. طيب خلاص يعني كده، هو هي دي بس القصة؟ لا، ربنا يقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ربنا ما يظلمكش أي حاجة خالص. هو في معاملة أعدل من كده؟ أنت ما تظلمش حاجة، بس لازم تفهم بقى أن ربك حكم عدل سبحانه وبحمده، وإن من أسمائه الحسيب، وإن من أسمائه الحفيظ، من أسمائه الديان وبحمده المجازي. فلذلك انك تكون موقن بكده، زي بل ان تظلم نقيرا لابد انك تدرك ان كل سوء ستجزى به. تبقى عامل حسابك على كده قبل ما تعمل الحاجة، تبقى مدرك ان كل سوء ستجزى به. انما للأسف الشديد مما هون علينا الوقوع في السوء ومما هون علينا الوقوع في المعاصي والمخالفات ان الانسان بيبقى شايف انه ايه عادي يعني والموضوع سهل. سيدنا عبد الله بن عباس يروى أنه دخل عليه رجل فقال أن القاتل توبة، فقال ومن ذا الذي يحجب عنه التوبة، وأوصاه بالتوبة وحضه عليه. ثم دخل آخر فقال أن القاتل توبة، قال لا. فتعجب أصحابه، قال قلت لهذا ومن ذا الذي يحجب عنه التوبة وقلت لهذا لا، فكيف تقول له لا؟ من ذا الذي يحجب عن الناس التوبة؟ قال لمحت في عينيه الشر. هو يريد انه يذهب يقتل بس خايف انه لو قتل لا يتوب الله عليه، فلما علم انه لا يتوب الله عليه امتنع القتل. ولذلك للأسف الشديد عدم فهم الانسان لامثال هذه المعاني يهون عليه الوقوع في المعاصي. لما الانسان لا يدرك ان وتحسبونه وهو الله عظيم على ايه؟ على كلمة إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون الله ما ليس لكم به علم تحسبونه هينا وعلم الله عظيم. كلمة وبدأ له ما لا يحسبون. لما الإنسان في ذلك ويدرك ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات المحقرات الأشياء التي يحتقر رأى شيئا يسيرا لممن فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا برجل أراد أن يوقد نارا عظيمة، فأتى هذا بعود وأتى هذا بعود وأتى هذا بعود حتى أوقد نارا عظيمة. وكذلك تلك الذنوب التي يستهين العبد بها. ولذلك كان سيدنا أنس يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وابن مسعود رضوان الله عليه يقول المؤمن يقعه كأنه قام أصل جبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يقعه كأنه ذباب فقال به هكذا وهكذا. هذه القضية، أن الإنسان لا يستهين بالمعصية، يعظم حرمات الله سبحانه وبحمده، ويدرك أن من يعمل سوء يجزى به، يتحرر من الأماني. تلك الأماني مصيبة. يعني يا جماعة لو تذكر سورة الحديد، الله سبحانه وبحمده يحدثنا عن بعض أولئك الذين يعني أهلكتهم الأماني. يقول الله سبحانه وبحمده يوم يقول المنافقون والمنافقات آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. عايزين يا جماعة انتوا ما شاء الله نور في الآخرة، عايزين نبقى زيكم بقى، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني الله بقى إمعانا في إهانتهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قيل إن هذا في مقام الآخرة، وقيل يعني ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورا. النور كان أمامكم في الدنيا، كانت أمامكم الطاعات، كانت أمامكم القربات، كانت أمامكم أبواب الخيرات، كان ترك المنكرات، كل ذلك تلتمسون به نورا، لكنكم فرطتم فيه ثم تطلبون نورا الآن. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة الذي من الصالحين، وظاهره من قبل الذي من ناحية، فضرب بينهم له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادي ألم نكن معكم، مش كنا زيكم، احنا كنا ملتحين زي بعض على فكرة، وكنا مقصرين الجلبية وبنحضر معكم في المساجد وبنروح معكم الدروس وبنقول زيكم الكلام اللطيف الجميل وكده، وبنقف معكم في المواطن الخير ومش عارف ايه، ألم نكن معكم؟ قالوا وتربصتم وتربصتم الأمان حتى جاء أمر الله، غرتكم الأماني. لا مش الموضوع مش الدرجات دي، يعني عادي طالما الإنسان الحمد لله كويس ومحب للخير وكده خلاص يعني، وبرضه بيعمل حاجة كويسة الموضوع يعني. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغر، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. طب أنا عايز أفتدي نفسي بنفسي، يود المجرم لو من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبه وفرقه التي تؤوي ومن في الأرض جميعا. طب أنا عايز أفتدي بقى بكل اللي شغلني عن ربنا دلوقتي، أنا مستعد أفتدي بكل حاجة، أعمل كل حاجة، فاليوم فدية، مفيش فدية بقى خلاص. ولذلك يروى في الحديث أن الله عز وجل سبحانه وبحمده يأتي بواحد من أهل النار فيقول الله عز وجل له: لو كانت لك الدنيا أكنت مفتديا بها؟ يقول: يا رب، وبعشر أمثالها. فيقول ربنا سبحانه وبحمده: فقد سألتك ما هو أهون من ذلك. ما سألك الله أن تفتدي نفسك بالدنيا وأن تترك الدنيا كلها، تحرر من تلك الأماني الكاذبة، تلك الأماني المغررة، تلك الأماني المخادعة. لا تكن من أهل الأماني، كن من أهل العمل، لا تكن من أهل المزاعيم والأقوال، وكن من أهل الأعمال والأحوال. الحقيقة الكلام اللي احنا سمعناه ده مش الفكرة ان احنا نفهمه، هذا الفهم هذه خطوة، لكن خطوة أهم، وهي ان احنا نحدد أبرز ما ينبغي علينا فعله. لماذا قال الله عز وجل لنا ذلك؟ لماذا أوصانا الله عز وجل بذلك؟ وما نسميه بالوصية العملية، ان انت تحدد أبرز ما ينبغي عليك فعله. انت هذه الآية خطاب خاص لك، هذه رسالة من الله لك، أنت مخاطب بهذه الآية، تسأل نفسك: ما هو أبرز علي فعله؟ إنك إزاي تتحرر من تلك الأماني، من أوهام تلك الأماني، من أسر تلك الأماني، إزاي تدرك أنك لو عملت سوءا أو عملت سوءا تجزى به، وأن الأمر ليس بالإيه؟ بالمزاعم والأقوال، وإنما بالأعمال والأحوال. طيب الحقيقة ده مش كفاية برضو، إحنا عايزين نتدبر الكلام ده، يعني نتدبره، يعني نتفكر في الحال ونتفكر في المآل. أنا أتفكر في حالي وأنت تفكر في حالك. أتفكر في حالي إزاي؟ تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلل. يعني إيه تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلل؟ أنت قعد مع نفسك كده، أنت فين من الكلام ده بقى؟ يعني أنا موضوعي مع ربنا مزاعم وأقوال ولا أعمال وأحوال؟ أنا مقضيها مع ربنا أميات كده ولا أنا حريص إن أنا أعمل فعلا؟ أنا مين؟ أنا إيه موظف منهم بالضبط؟ تقيم نفسك وتتفقد مواطن الخلل اللي عندك. فين السوء اللي عندي؟ أنا فين السوء اللي بقع فيه؟ بعمل إيه؟ بقع في إيه؟ تبقى حاضرة قدام عينك دي، تتفقد مواطن الخلل اللي عندك مع تقييمك لنفسك. كمان أنت محتاج تتفكر في المآل، يعني في إيه في المآل؟ المآل الحسن والمآل السيء، تحدده وتشهده. يعني أنت لو فعلا كنت من النوع ده اللي هم قضيها بقى مزاعم وأقوال، شوف ربنا عز وجل أخبرنا إزاي عن المنافقين وأحصل لهم إيه؟ قال لهم: وغرتكم الأماني وحتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أو ده ما قال قدامك أهو، أنت مستعد للمال ده؟ طيب ولو كنت من الناس المهتمين بالأعمال والأحوال ومش القصة عندهم قصة مزاعم وأقوال، لا هتكون بقى من إيه؟ من اللي ربنا عز وجل أخبر عنهم ووعدهم بهذه الجنة، ووعدهم بأنهم لا يظلمون نقيرة، وعدهم بهذا النعيم في الدنيا والآخرة. يعني انت لما بتخدع بتخدع نفسك، ولما بتغرر بتغرر بنفسك. طيب عشان الكلام ما يبقاش مجرد يعني دغدغة مشاعر او بس الخواطر، خلينا نقول عايزين خطة تشغيلية واضحة محددة بسيطة. عايزين نتطهر من حاجة ونتطور بحاجة. انا عايزك النهار تقعد مع نفسك وتشوف حاجة كده انت ايه مسوف فيها. قلت لي مش مشكلة وبعدين وعلى الموضوع هيعدي، حاجة مستهين بيها كده من الحرمات، وتتوب الى الله منها وتتطهر منها اليوم، وتبقى مدرك ان من يعمل سوءا يجزى به، تتطهر من ذلك. طيب عايزين نتطور، نتطور بايه؟ تشوف بقى انت مش نفسك في الجنة، خلاص تشوف باب من ابواب الجنة وتلزمه وتحافظ عليه وتحط قدامك خطة كده، ايه الاسباب اللي تدخل الانسان الجنة؟ مثلا من وضب على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. عايز ايه تاني؟ 12 ركعة في اليوم والليلة تحافظ عليهم من النوافل، ربنا يبني لك بيت في الجنة. وهكذا تحرق يعني تحط لنفسك مسادف كده كل اسبوع تضيف حاجة من، عشان ما يبقاش الموضوع مجرد ايه اماني ولا مجرد مزاعم واقوال. ولذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان يدعي بعد الصلاة يقول ايه؟ يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. من شر ما عملت، لأن اللي انت عملته ده ما تفتكرش انه يعدي، إلا أن يشاء ربي شيء، إلا إن ربي سبحانه وبحمده يغفر لك. وبرضو حتى المغفرة دي مش بالأمانية، برضو محتاجة ايه سعي ليها، الإنسان يسعى ليها. فزي ما يكون عندك سعي في الأسباب اللي دخلك الجنة، لازم يكون عندك سعي في الأسباب اللي هي ايه تكون سبب في غفران ذنوبك. تمام؟ فالتوبة والاستغفار من الأعمال السيئة دي، والسعي في الأسباب التي تستجلب للعبد غفران الذنوب. وزي ما قلنا تدعو بهذا الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أيضا حتى بعد الصلاة، كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطائي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذه أمور بسيطة لو أن الإنسان شرع فيها يرجى إن شاء الله أن يكون من أهل هذه الآية الذين هم أهل الله وخاصته. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.